السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: سورة والنجم مكية، وهي 61 آية مكية، كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية منها، وهي قوله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية. وقيل 62 آية، وقيل إن السورة. ذكرنا مرارا أن السبب في الخلاف في عد الآيات إنما هو اعتبار البسملة، هل هي من السورة أو ليست منها. فالذي يقول 61 آية يقول ليست منها، والذي يقول 62 آية يقول بسملة آية منها. وكونها مكية هذا هو الراجح المتعين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأها بمكة، فسجد عليه الصلاة والسلام وسجد معه كل من حضر من المسلمين والمشركين كما في الصحيح. نعم. والصحيح أنها مكية، لما روى ابن مسعود أنه قال: هي أول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. وفي البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد لها، فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ هذا من أدلة الجمهور على قولهم بأن سجدات المفصل الثلاث كلها يشرع فيها السجود، والمالكية عندهم المفصل لا سجود فيه بما فيه النجم الذي دليله في البخاري. نعم. فما بقي أحد من القوم إلا سجد. فأخذ رجل من القوم كفا من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال: يكفيني هذا. ما منعه أن يهوي بالسجود إلا الكبر، نسأل الله العافية. نعم. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. متفق عليه. الرجل يقال له أمية بن خلف. وفي الصحيحين عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم إذا هوى فلم يسجد. وقد مضى في آخر الأعراف القول في هذا، والحمد لله. يعني هذا أيضا من أدلة الجمهور على أن السجود سنة وليس بواجب، وليس بواجب كما يقول الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول أن السجود واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد وترك، وتركه لبيان الجواز وسجوده لبيان السنية. وما يقال في سبب سجود المشركين من قصة الغرانيق وأن الشيطان ألقاها على لسانه عليه الصلاة والسلام، فظن المشركون أنه قرب منهم جدا فسجدوا اتباعا له، هذا الكلام كله لا يصح. وإن قال ابن حجر رحمه الله أن كثرة الطرق تدل على أن لها أصلا، وأيضا كأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا في مواضع من كتبه يشير إلى أن لها أصل، ولكن مناقضتها للعصمة لا سيما في التبليغ ظاهرة، وعصمته في التبليغ قطعية، فلا يقبل ما عارضها ولو جاء من طرق متعددة وكلها ضعيفة بل باطلة. نعم. بسم الله الرحمن. وقد مضى في آخر الأعراف القول في هذا. يعني سجدة الأعراف هي أول سجدات القرآن، وذكر فيها في تفسيرها كل ما يتعلق بسجود القرآن هناك، لأنه أول موضع يمر فيه السجود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قوله تعالى والنجم إذا هوى، قال ابن عباس ومجاهد معنى والنجم إذا هوى والثريا إذا سقطت مع الفجر. والعرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما، يقال إنها سبعة أنجم، ستة منها ظاهرة وواحد خفي يمتحن الناس به أبصارهم. وجاء في الأحاديث الصحيحة تسميتها النجم، ونهى عن بيع الثمر حتى يطلع النجم، يراد بذلك الثريا، وعندها حينئذ يأمن الآفة والعاهة. نعم. وفي الشفاء للقاضي عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في الثريا 11 نجما. وعن مجاهد أيضا، وغيره يرى سبعة، يعني أشد الناس بصرا يرى سبعة، كثير من الناس لا يرى إلا ستة، والسابع يمتحن به الناس في قوة أبصارهم، والنبي عليه الصلاة والسلام إن صح الخبر يرى 11، يعني كان هي مجموعة من النجوم، بعضها واضح وبعضها خفي لا يراه إلا قلة من الناس، لكن الخبر لا يسلم من نكارة. النبي عليه الصلاة والسلام كغيره، وإن كان جاء في الصحيح ما يدل على أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه، وهذا خاص بالصلاة وفي جميع أحواله عليه الصلاة والسلام، مسألة خلافية بين أهل العلم. المقصود أنه يرى من خلفه كما يرى من أمامه عليه الصلاة والسلام، دل على أنه ميزة في هذا الوصف. نعم. اللهم صل على محمد. نعم. وعن مجاهد أيضا أن المعنى، لحظة الشيخ، لا ليس في كل وقت، لا، إذا طلع النجم معناه أن لها وقت محدد. نعم. والله كأنه يعني ما أسنده إلى أحد، القاضي عياض. نعم. تكلم عليه ما خرجه. طيب. نعم. سم. وعن مجاهد أيضا أن المعنى والقرآن إذا نزل، لأنه كان ينزل نجوما. وقال والنجم، والنجم المقدار الذي ينزل من القرآن في وقت واحد يقال له النجم، والمجموع مجموع ما نزل نجوم، والقرآن نزل منجما يعني مفرقا. نعم. وقاله الفراء. وعنه أيضا يعني نجوم السماء كلها حين تغرب، وهو قول الحسن، فتكون الجنسية، وعلى القول الأول ال للعهد، النجم المحمود هو الثريا، وعلى القول الثاني عن نجوم السماء تكون ال للجنس. نعم. وهو قول الحسن قال أقسم الله بالنجوم إذا غابت، وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جمع، كقول الراعي فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها. وقال عمر بن أبي ربيعة تعد النجم، والعامة المستفيض عندهم الذي يعد النجم يصاب أبا عبد الله الثأليل، هذا الكلام ليس بصحيح، ها؟ لعد النجم واحد اثنين ثلاثة يصاب بالثأليل، صرب الأعلى المخلص، لا هذا مستفيض عند العامة لكن لا أصل لها. نعم. وقال عمر بن أبي ربيعة أحسن النجم في السماء الثريا، والثريا في الأرض زين النساء. وقال الحسن أيضا يعني أحسن النجوم. نعم. وقال الحسن أيضا المراد بالنجم النجوم إذا سقطت يوم القيامة. وقال السدي إن النجم هاهنا الزهرة، لأن قوما من العرب كانوا يعبدونها. وقيل المراد به النجوم التي ترجم بها الشياطين، وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد صلى الله عليه وسلم رسولا كثر انقضاض الكواكب قبل مولده، فذعر أكثر العرب منها وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريرا كان يخبرهم بالحوادث، فسألوه عنها فقال انظروا البروج الاثني عشر. العرب ذعروا لما كثر انقضاض الكواكب، شلون من تغير الحال وأن يصيبهم شيء بسبب التغير. الإشكال المسلمين في كثير من أقطار الأرض لما وطنوا على مثل هذه الأمور وقيل لهم هذه ظواهر طبيعية أمنوا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس خرج يجر رداءه يظن أنها الساعة. قال الحديث المشهور إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، لكن هل الناس يخافون الآن؟ ما يخاف. ظواهر طبيعية تبدأ في كذا والساعة والدقيقة قبل الثانية كذا تنجلي، صار الناس ما يخافون. والله المستعان، هذا موت القلوب. نعم خشية أن نعم يخطف البصر، هو يدل له قوله تعالى كادوا البرق يخطف أبصارهم. نعم. فقال انظروا البروج الاثني عشر، فإن انقض منها شيء فهو ذهاب الدنيا، وإن لم ينقض منها شيء فسيحدث في الدنيا أمر عظيم. فاستشعروا ذلك، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو الأمر العظيم الذي استشعروه. فأنزل الله تعالى والنجم إذا هوى، أي ذلك النجم الذي هوى هو لهذه النبوة التي حدثت. وقيل النجم هنا هو النبت الذي ليس له ساق، وهوى أي سقط على الأرض. والذي له ساق يقال له شجر، ما لا ساق له من النبات يقال له نجم، وما له ساق يقال له شجر، كما سيأتي في سورة الرحمن والنجم والشجر يسجدان، يعني ما له ساق وما لا ساق له. نعم. وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رضي الله عنهم المعروف بالصادق، وأبوه الباقر، وجده علي بن الحسين زين العابدين، وكلهم أئمة هدى، والخلل في من بعدهم. نعم. والنجم يعني محمدا صلى الله عليه وسلم إذا هوى، إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما أن عتبة بن أبي لهب وكان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد الخروج إلى الشام، فقال لآتين محمدا فلأوذينه، فأتاه فقال يا محمد هو كافر بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى، ثم تفل في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عليه ابنته وطلقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وكان أبو طالب حاضرا فوجم لها وقال ما كان أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع عتبة إلى أبيه فأخبره، ثم خرجوا إلى الشام، فنزلوا منزلا فأشرف عليهم راهب من الدير فقال لهم إن هذه أرض سبعة مسبعة مسبحة. يعني تكثر فيها السباع. إن هذه أرض مسبعة. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشر قريش هذه الليلة، فإني أخاف على ابني من دعوة محمد. فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم وأحدقوا بعتبة، فجاء الأسد يتشمم وجوههم حتى ضرب عتبة فقتله. وقال حسان: من يرجع العام إلى أهله فما أكيل السبع بالراجع وأصل النجم الطلوع. هو مستفيض عند أهل السير، مستفيض، ويستدل به أهل العلم على أن السبع الكلب. نعم، أن الأسد يدخل في مسمى الكلب، فإذا نهي عن قتل أو أبيح قتل الخمس الفواسق ومنها الكلب العقور، قالوا السبع داخل لأنه كلب. نعم. وأصل النجم الطلوع، يقال نجم السن ونجم فلان ببلاد كذا، أي خرج على السلطان. ما يلزم من هذا أن يكون خروجه على السلطان، إنما اشتهر أمره وذاع صيته. نعم. والهوي النزول والسقوط، يقال هوى يهوي هويا، مثل مضى يمضي مضيا. قال زهير: النزول والسقوط يعني كما في الحديث الصحيح، وكان لا يرفع يديه إذا هوى للسجود. نعم. قال زهير: فشج بها الأماعز وهي تهوي، هوي الدلو أسلمها الرشاء. الرشاء بالكسر، أسلمها الرشاء. نعم، لأن الرشاء بالكسر هو الحبل الذي يربط به الدلو لاستنباط الماء واستخراجه من البئر. وأما الرشاء هو جمع رشوة، والرشاء ولد إيش؟ ولد الغزال. نعم. نعم. وقال مثلث مثلث قطر. نعم. شيء اي شو من قوه البصر، من قوه البصر هي موجوده لا تغيب. نعم، لكن قوه الشمس تغطي عليه، ما في ما يمنع اذا كان قوي البصر، وش اللي يمنع. نعم. وقال اخر: بينما نحن الذي يستطيع ان يقرا الكتابه البيضاء على الورقه البيضاء، ما يستطيع أن يرى النجوم في النهار. نعم. وقال آخر: بينما نحن بالبلاكث فالقاع صراعا والعيس تهوي هويا، خطرت خطرة على القلب من ذكراك وهنا فما استطعت مضيا. قال الأصمعي: هوى بالفتح يهوي هويا، أي سقط إلى أسفل. قال: وكذلك انهوى في السير إذا مضى فيه. وهوى وانهوى فيه لغتان بمعنى، وقد جمعهما الشاعر في قوله: وكم منزل لولا يطحت كما هوى بأجراسه من قلة النيل، بأجرامه من قلة النيق النيق منهوي. ويقال في الحب: هوي بالنيق، يقول بكسر النون أرفع موضع في الجبل بكسر. نعم. النون عندك الحاشية. نعم. نعم. ويقال في الحب: هوي بالكسر يهوى هوى، يهوى هوى أي أحب. يعني منه البيت المشهور اللي هو من شواهد شروح الألفية: وسرب القطا من هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. نعم، يعني أحببت. قوله تعالى: ما ضل صاحبكم، هذا جواب القسم، أي ما ضل محمد صلى الله عليه وسلم عن الحق وما حاد عنه. وما غوى، الغي ضد الرشد، الغي ضد الرشد، أي ما صار غاويا. وقيل: أي ما تكلم بالباطل. وقيل: أي ما خاب مما طلب. والغي الخيبة أو الحيبة، خيبة، نعم. والغي الخيبة، قال الشاعر: فمن يلقى خيرا يحمد الناس أمره، ومن يغوى لا يعدم على الغي لائما. أي من خاب في طلبه لامه الناس. ثم يجوز أن يكون هذا إخبارا عما بعد الوحي. من خاب في طلبه لامه الناس لأنهم يرون أنه قصر في بذل السبب الذي يحقق له طلبه. نعم. ويجوز أن يكون إخبارا عن أحواله على التعميم، أي كان أبدا موحدا لله، يعني قبل النبوة وبعدها. نعم. لكن قوله وجدك ضالا، هذا؟ نعم، أي كان أبدا موحدا لله، وهو الصحيح على ما بيناه في الشورى عند قوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. قوله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فيه مسألتان: الأولى قوله تعالى وما ينطق عن الهوى، قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى إليه. وقيل عن الهوى أي بالهوى، قاله أبو عبيدة. وهذا تخريج من يجوز الاجتهاد للنبي عليه الصلاة والسلام. إن هو إلا وحي يوحى، هذا يعني القرآن، وما عداه له أن يجتهد. والذي يقول ما هذه من صيغ العموم، ما ينطق مطلقا بالقرآن وغيره عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال السنة وحي، وهي وحي. ثبت في مناسبات كثيرة أنه يسأل عن الأمر فينزل عليه ثم يجيب. نعم. قاله أبو عبيدة كقوله تعالى: فاسأل به خبيرا، أي فاسأل عنه. قال النحاس: قول قتادة أولى، وتكون عن على بابها، أي ما يخرج نطقه عن رأيه، إنما هو بوحي من الله عز وجل، لأن بعده إن هو إلا وحي يوحى. الثانية: قد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث. وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل. أما في وجوب العمل بالسنة، هذا لا خلاف فيه بين من اعتد بقوله من المسلمين. وأما بالنسبة لكونها كلها توقيفية من عند الله جل وعلا كالقرآن، هذا محل خلاف. ومنهم من يقول الأمر كذلك، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. ومنهم من يقول له أن يجتهد عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه اجتهد ثم عوتب، ولو كان اجتهاده ناشئا عن وحي ما حصل العتاب. نعم. وقد تقدم في مقدمة الكتاب حديث المقدام بن معدي كرب في ذلك، والحمد لله. قال السجستاني: إن شئت أبدلت إن هو إلا وحي يوحى من ما ضل صاحبكم. قال ابن الأنباري: وهذا غلط، لأن إن الخفيفة لا تكون مبدلة مما. الدليل على هذا، وإن كان معناها النفي، كان معناها النفي، إن إذا وقع بعدها إلا فهي بمعنى ما، يعني ما هو إلا وحي يوحى، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني ما من أحد من أهل الكتاب إلا سيؤمن به، يعني عيسى. نعم. الدليل على هذا أنك لا تقول والله ما قمت إن أنا لقاعد، قوله تعالى إذا جئت بإن لابد أن تأتي بإلا، إن أنا إلا قاعد. نعم. قوله تعالى علمه شديد القوى، يعني جبريل عليه السلام، في قول سائر المفسرين سوى الحسن، فإنه قال هو الله عز وجل، ويكون لا شك أن الأمر كله لله ومن عند الله بواسطة جبريل عليه السلام. نعم. ويكون قوله تعالى ذو مرة على قول الحسن تمام الكلام، ومعناه ذو قوة، والقوة من صفات الله تعالى، وأصله من شدة فتل الحبل، كأنه استمر به الفتل حتى بلغ إلى غاية يصعب معها الحل. ثم قال فاستوى، يعني الله عز وجل، أي استوى على العرش. وروي معناه عن الحسن، وقال الربيع بن أنس والفراء استوى وهو بالأفق الأعلى، فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي استوى جبريل ومحمد عليهما الصلاة والسلام، وهذا على العطف على المضمر المرفوع بهو. وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية المعطوف عليه، فيقول لا بد أن يفصلوا بين المعطوف والمعطوف عليه. إذا كان المعطوف عليه ضمير رفع متصل عطفوا فصلوا بينه وبين ما عطف عليه، سواء كان بالضمير المنفصل أو بغيره. نعم. شو؟ ما ينفع الاستواء، لكنه يؤوله. نعم. نعم. فيقولون استوى هو وفلان، وقل ما يقولون استوى وفلان. هذا يرد نادرا في النظم، العطف على ضمير الرفع المتصل بدون فاصل. قال ابن مالك رحمه الله وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المفصل أو فاصل، ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. نعم. وأنشد الفراء ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوي والخروع المتقصف، أي لا يستوي هو والخروع. ونظير هذا أإذا كنا ترابا وآباؤنا، والمعنى أإذا كنا ترابا نحن وآباؤنا. هنا لا يحتاج إلى ضمير، لأن الفصل حصل، كنا ترابا، فافصل بالضمير المفصل أو فاصل ما، هنا حصل الفاصل فلا يلزم الضمير المفصل. نعم. ومعنى الآية استوى جبريل هو ومحمد عليهما السلام ليلة الإسراء بالأفق الأعلى، وأجاز العطف على الضمير لئلا يتكرر، وأنكر ما قال استوى فاستوى هو وهو، لأن الآن ما فصل بين المعطوف والمعطوف عليه الضمير المفصل، لكن لم يفصل هنا لئلا يتكرر الضمير، فالأصل على هذا الكلام أن يقال فاستوى هو وهو. نعم. وأجاز العطف على الضمير لئلا يتكرر، وأنكر ذلك الزجاج إلا في ضرورة الشعر، قال في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. نعم. وقيل المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى وهو أجود. وإذا كان المستوي جبريل فمعنى ذو مرة في وصفه ذو منطق حسن، قاله ابن عباس. وقال قتادة ذو خلق طويل حسن. وقيل معناه ذو صحة جسم وسلامة من الآفات. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، يعني قوة وقدرة على الكسب. نعم. وقال امرؤ القيس كنت فيهم أبدا ذا حيلة محكم المرة مأمون العقد. وقد قيل ذو مرة ذو قوة، قال الكلبي وكان من شدة جبريل عليه السلام أنه كان اقتلع مدائن قوم لوط من الأرض السفلى فحملها على جناحه حتى رفعها إلى السماء، حتى سمع أهل السماء نبح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. وكان من شدته ما أضعف الخلق وما أهونهم على الله جل وعلا إذا خالفوا أمره، والله المستعان. نعم. نعم. نهى أن يسأل، لا تحل له، يعني حرام عليه أن يأخذ، وحرام على المعطي أن يعطيه إذا عرف حاله، لأنه لا تجوز له. نعم. وكان من شدته أيضا أنه أبصر إبليس يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض المقدسة فنفخه بجناحه نفخة ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدته صيحته بثمود في عددهم وكثرتهم فأصبحوا جاثمين خامدين. وكان من شدته هبوطه من السماء على الأنبياء وصعوده إليها في أسرع من الطرف. وقال قطرب تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل ذو مرة. قال الشاعر قد كنت قبل لقاكم ذا مرة عندي لكل مخاصم ميزانه. وكان من جزالة رأيه وحصافة عقله أن الله أتمنه على وحيه إلى جميع رسله. قال الجوهري والمرة إحدى الطبائع الأربع، والمرة القوة وشدة العقل أيضا. الطبائع الأربع في باب الطب هناك طبائع أربع، منها المرة وهي الخروج عن حد الاعتدال في هضم الطعام وفي الآثار المترتبة على ذلك، وإذا خرج شيء من الطعام عن طريق الفم من غير قصد يقال هذا رجل فيه مرة. نعم. والمرة القوة وشدة العقل أيضا. ورجل في كتاب صغير مؤلف يعني قديم اسمه الدرة في أحكام الجرة والمرة، في أحكام الجرة والمرة، يعني أحكام ما يخرج من جوف الحيوان الذي يجتر ومن جوف الآدمي في حال المرة. نعم. والمرة القوة وشدة العقل أيضا. ورجل مرير أي قوي ذو مرة قال ترى الرجل النحيف فتزدريه وحشو ثيابه أسد مرير. وقال لقيط في بعض ألفاظ البيت ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد هصور. وقال لقيط: حتى استمرت على شزر مريرته مر العزيمة لا رتا ولا ضرعا. وقال مجاهد وقتادة: ذو مرة ذو قوة. ومنه قول خفاف ابن ندبة: إني امرؤ ذو مرة فاستبقني. حين كل النسخ أثبت رتان ولا قحمان؟ كل النسخ أثبتت هكذا. الذي في ديوانه كما في الحاشية لا قحمان. نعم. ومنه قول خفاف ابن ندبة: ابني ندبة إني امرؤ ذو مرة فاستبقني فيما ينوب من الخطوب صليب. فالقوة تكون من صفة الله عز وجل ومن صفة المخلوق. فاستوى يعني جبريل على ما بينا، أي ارتفع وعلى إلى مكان في السماء بعد أن علم محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله سعيد بن المسيب وابن جبير. وقيل: فاستوى أي قام في صورته التي خلقه الله تعالى عليها، لأنه كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تأنيسهم، وإلا لو جاء على صورته باستمرار لا يحصل لهم الأنس، خافون لأن طبائعهم بشرية ما زالت بالكلية. نعم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أن يريه نفسه التي جبله الله عليها. فأراه نفسه مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. فأما في الأرض ففي الأفق الأعلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بحراء، فطلع له جبريل من المشرق فسد الأرض إلى المغرب، فخر النبي صلى الله عليه وسلم مغشيا عليه، فنزل إليه في صورة الآدميين وضمه إلى صدره وجعل يمسح الغبار عن وجهه. فلما أفاق النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال: يا محمد، إنما نشرت جناحين من أجنحتي، وإن لي 600 جناح كل جناح ما بين المشرق والمغرب. فقال: إن هذا لعظيم. فقال: وما أنا في جنب ما خلقه الله إلا يسيرا. ولقد خلق الله إسرافيل له 600 جناح، كل جناح منها قدر جميع أجنحتي، وإنه ليتضاءل أحيانا من مخافة الله تعالى حتى يكون بقدر الوصع، يعني العصفور الصغير. دليله قوله تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين. وأما في السماء فعند سدرة المنتهى. شو هذا إسرائيل إذا لتو نوشن إسرائيل؟ خبر إسرائيلي هذا. نعم. وأما في السماء فعند سدرة المنتهى، ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمدًا صلى الله عليه وسلم. وقول ثالث أن معنى فاستوى أي استوى القرآن في صدره، وفيه على هذا وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه، الثاني في صدر محمد صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه. وقول رابع أن معنى فاستوى فاعتدل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، وفيه على هذا وجهان: أحدهما فاعتدل في قوته، الثاني في رسالته، ذكرهما الماوردي. قلت: وعلى الأول يكون تمام الكلام ذو مرة، وعلى الثاني شديد القوى. وقول خامس أن معناه فارتفع، وفيه لأن معاني الاستواء في اللغة ارتفع وصعد وعلى. نعم. وقول خامس أن معناه فارتفع، وفيه على هذا وجهان: أحدهما أنه جبريل عليه السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفا، الثاني أنه النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع بالمعراج. وقول سادس: فاستوى، يعني الله عز وجل، أي استوى على العرش على قول الحسن، وقد مضى القول فيه في الأعراف، يعني في الموضع الأول من المواضع السبعة التي ذكر فيها الاستواء. نعم. قوله تعالى: وهو بالأفق الأعلى، جملة في موضع الحال، والمعنى فاستوى عاليا، أي استوى جبريل عاليا على صورته، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك يراه عليها حتى سأله إياها على ما ذكرنا. والأفق ناحية السماء، وجمعه آفاق. وقد قال قتادة: هو الموضع الذي تأتي منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس. ونحوه عن مجاهد: يقال أفق وأفق، مثل عسر وعسر. وقد مضى في حاميم السجدة: وفرس وفرس أفق، وفرس أفق بالضم أي رائع. وكذلك الأنثى، قال الشاعر: أرجل لمتي وأجر ذيلي، وتحمل شكتي أفق كميت. وقيل: وهو، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بالأفق الأعلى، يعني ليلة الإسراء. وهذا ضعيف، لأنه يقال استوى هو وفلان، ولا يقال استوى وفلان إلا في ضرورة الشعر، يعني على ما تقدم. نعم. والصحيح استوى جبريل عليه السلام، وجبريل بالأفق الأعلى على صورته الأصلية، لأنه كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل بالوحي في صورة رجل، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يراه على صورته الحقيقية، فاستوى في أفق المشرق، فملأ الأفق. قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، أي دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من الأرض، فتدلى فنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. المعنى أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عظمته ما رأى، وهاله ذلك، رده الله إلى صورة آدم حين قرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وذلك قوله تعالى: فأوحى إلى عبده، يعني أوحى الله إلى جبريل، وكان جبريل قاب قوسين أو أدنى. قاله ابن عباس: يعني مقدار المسافة بينهما مقدار قوسين. نعم. قاله ابن عباس والحسن وقتادة والربيع وغيرهم. وعن ابن عباس أيضا في قوله تعالى: ثم دنا فتدلى، أن معناه أن الله تبارك وتعالى دنا من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى. وصفة الدنو والقرب لله جل وعلا ثابتة بالنصوص الصحيحة. نعم. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى دنا منه أمره وحكمه. وأصل التدلي الإتيان والمجيء أيضا من الصفات الثابتة لله جل وعلا، وأهل التأويل يؤولون الإتيان إتيان أمره، ومنهما هنا. نعم. وأصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، فوضع موضع القرب. قال لبيد: فتدليت عليه قافلا، وعلى الأرض غايات الطفل، غيابات، وعلى الأرض غيابات الطفل. وذهب الفراء إلى أن الفاء في فتدلى بمعنى الواو والتقدير، ثم تدلى جبريل عليه السلام ودنا، ولكنه لأن الدنو سببه التدلي، فكيف يقدم عليه؟ الكلمات إذا كان معناها واحد يجوز تقديم بعضها على بعض، يجوز تقديم بعضها، فالدنو والتدلي معنى واحد، سواء قدمت فتدلى فدنا أو عكست كله صحيح، هذا لا يتأثر. في مناسبة من تفسير سورة النجم في تفسير سابق قلنا إن هذا لا يختلف به المعنى، كما لو قيل احزم إرباط الأمان أو اربط حزام الأمان، ما تفرق، لأن الكلمتين معناهما واحد سواء قدمت الأولى أو الثانية. نعم. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحدا أو كالواحد قدمت أيهما شئت، فقلت فدنا فقرب، وقرب فدنا، وشتمني فأساء، وأساء فشتمني، لأن الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، المعنى والله أعلم انشق القمر واقتربت الساعة. وقال الجرجاني: في الكلام تقديم وتأخير، أي تدلى فدنا، لأن التدلي سبب الدنو. وقال ابن الأنباري: ثم تدلى جبريل، أي نزل من السماء فدنا من محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس: تدلى الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. وسيأتي. ومن قال المعنى فاستوى جبريل ومحمد بالأفق الأعلى، قد يقول: ثم دنا محمد من ربه دنو وكرامة، فتدلى، أي هوى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال القشيري: وقيل على هذا تدلى، أي تدلل، كقولك تظنى بمعنى تظنن. وهذا بعيد، لأن الدلالة غير مرضي في صفة العبودية. قوله تعالى: المناسب لهذا المقام الخضوع والتواضع لله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، أي كان محمد من ربه أو من جبريل قاب قوسين، أي قدر قوسين عربيتين. قاله ابن عباس وعطاء والفراء. قال الزمخشري: فإن قلت كيف تقدير قوله فكان قاب قوسين، قلت تقديره فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب قوسين، فحذفت هذه المضافات، كما قال أبو علي في قوله: وقد جعلتني من خزيمة إصبعا. جعلتني. وقد جعلتني من خزيمة إصبعا. بالحاء المهمل. من حزيمة. من حزيمة. وقد جعلتني من حزيمة إصبعا. أي ذا مقدار مسافة إصبع أو أدنى، أي على تقديركم، كقوله تعالى أو يزيدون. وفي الصحاح: وتقول بينهما قاب قوس وقيب قوس وقاد قوس وقيد قوس، أي قدر قوس. وقرأ زيد بن علي قاد وقرئ قيد. وقدر ذكره الزمخشري. والقاب ما بين المقبض والسبة والسية، ما بين المقبض والسية. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله تعالى قاب قوسين أراد قابي قوس فقلبه. وفي الحديث: ولقاب قوس أحدكم من الجنة وموضع قده خير من الدنيا وما فيها. والقد الصوت. وفي الصحيح تفسير القاب بالقدر، قاب قوسين يعني قدر قوسين، قاب قوس يعني قدر قوس من الجنة. والقوس عند العرب لا يختلف طولا عندهم على حد واحد. نعم. وفي الصحيح يعني يمثلون بشدة القرب لأنه لا يختلف من قوس إلى آخر. نعم. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولقاب قوس أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وإنما ضرب المثل بالقوس لأنها لا تختلف في القاب، والله أعلم. قال القاضي عياض: اعلم أن ما وقع من إضافة الدنو والقرب من الله أو إلى الله فليس بدنو مكان ولا قرب مدى، إنما دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وقربه منه إبانة عظيم منزلته وتشريف رتبته وإشراق أنوار معرفته ومشاهدة أسرار غيبه وقدرته. هذا فرار من إثبات القرب الذي يوصف به الرب جل وعلا وصف به نفسه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فرار من إثباته على طريقة المؤولة، وإلا فالقرب والدنو كلها ثابتة لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمه. لسنا بحاجة إلى هذا الكلام. نعم. التدلي على خلاف في على خلاف المفسرين في المتدلي. شيء في الإسراء الشريك وهم فيه في مواضع. نعم. ومن الله تعالى له مبرة وتأنيس وبسط وإكرام. ويتأول في قوله عليه السلام: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا على أحد الوجوه، نزول إجمال وقبول وإحسان. وهذا أيضا تأويل للنزول الإلهي الذي ثبت بهذا النص القطعي المتواتر أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في آخر كل ليلة في الثلث الأخير، الحديث المعروف. نعم. قال القاضي: وقوله فكان قاب قوسين أو أدنى، فمن جعل الضمير عائدا إلى الله تعالى لا إلى جبريل كان عبارة عن نهاية القرب ولطف المحل وإيضاح المعرفة والإشراف على الحقيقة من محمد صلى الله عليه وسلم، وعبارة عن إجابة الرغبة وقضاء المطالب وإظهار التحفي وإنافة المنزلة والقربة والقرب من الله. ويتأول فيه ما يتأول في قوله عليه السلام: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. قرب بالإجابة والقبول، وإتيان بالإحسان وتعجيل المأمول. لسنا بحاجة إلى هذا التأويل الذي يتضمن الفرار مما أثبته الله لنفسه على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هذه النصوص تمر كما جاءت على طريقة السلف، يؤمن بها ولا يتعرض لتأويله وكيفيته. نعم. وقد قيل: ثم دنا جبريل من ربه فكان قاب قوسين أو أدنى، قاله مجاهد، ويدل عليه ما روي في الحديث إن أقرب الملائكة من الله جبريل عليه السلام. الرجل خبر ضعيف. نعم. وقيل أو بمعنى الواو أي قاب قوسين وأدنى، وقيل بمعنى بل أي بل أدنى، وقيل وقال سعيد بن المسيب: القاب صدر القوس العربية حيث يشتمل بمعنى بل كما في قوله أو يزيدون، يعني بل يزيدون. نعم. القاب صدر القوس العربية حيث يشد عليه السير الذي يتنكبه صاحبه، يعني يتقلده. نعم. ولكل قوس قاب واحد، فأخبر أن جبريل قرب من محمد صلى الله عليه وسلم كقرب قاب قوسين. وقال سعيد بن جبير وعطاء وأبو إسحاق الهمداني وأبو وائل شقيق بن سلمة: فكان قاب قوسين. إسحاق الهمداني معروف بالسبيعي. نعم. فكان قاب قوسين أي قدر ذراعين، والقوس الذراع يقاس بها كل شيء. نعم، يقال لها قوس أو قاس لأنه يقاس بها. نعم. وهي لغة بعض الحجازيين، وقيل هي لغة أزد شنوءة أيضا. وقال الكسائي: قوله فكان قاب قوسين أو أدنى أراد قوسا واحدا كقول الشاعر: ومهمهين قذفن مرتين. قذف إيش؟ قذفين مرتين كذا رسمت. ومهمهين قذفين مرتين قطعته بالسمت لا بالسمتين. أراد سهما واحدا. مهمهن واحدا أراد مهمهن واحدا، بدليل أنه عطف أنه أرجع الضمير مفرد قطعته، يعني عاد الضمير عليهما مفردا، فدل على أنه يريد الواحد. نعم. والقوس تذكر وتؤنث، فمن أنث قال في تصغيرها قويسة، ومن ذكر قال قويس، وفي المثل هو من خير قويس سهما. والجمع قسي وقسي وأقواس وقياس، وأنشد أبو عبيدة: ووتر الأساور القياس. والقوس أيضا بقية التمر في الجلة في الحلة أي الوعاء، والقوس برج في السماء. وأما القوس بالضم فصومعة الراهب. قال الشاعر: وذكر امرأة لاستفتنتني وذا المسحين في القوس. قوله الراهب في صومعته. نعم. قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، تفخيم للوحي الذي أوحى إليه. وتقدم معنى الوحي، وهو إلقاء الشيء بسرعة، ومنه الوحاء. والمعنى: فأوحى الله تعالى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى، وقيل المعنى فأوحى إلى عبده جبريل عليه السلام ما أوحى، وقيل المعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه. قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة. قال قتادة: ليكون كل فعل مسندا إلى شيء يختص به، عندك أوحى وأوحى، التكرار لا شك أن يدل على التعظيم والتفخيم، القارعة ثم القارعة، الحاقة ثم الحاقة، هذا إذا قلنا أن المسند إليه واحد. أما إذا غيرنا بين المسند في الفعل الأول والمسند المسند إليه في الفعل الثاني على ما ذكر، قال: والمعنى فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد صلى الله عليه وسلم ما أوحى إليه ربه، يكون المسند إليه في أوحى الأولى جبريل، وما أوحى الثانية المسند إليه عن الفاعل هو الله جل وعلا. نعم. قال قتادة: أوحى الله إلى جبريل، وأوحى جبريل إلى محمد. ثم قيل: هذا الوحي هل هو سهم لا مبهم مبهم هل هو مبهم لا نطلع عليه نحن وتعبدنا. ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم لا نطلع عليه نحن وتعبدنا بالإيمان به على الجملة، أم هو معلوم مفسر؟ قولان: هو مبهم ما فسر، يعني مفعول به لم يذكر. أوحى إلى عبده ما أوحى في هذا المقام، هل جاء بيانه في موضع آخر أو استمر إبهامه؟ قولان لأهل العلم، لكن الذي يظهر أنه ما زال مبهما. نعم. قولان. وبالثاني قال سعيد بن جبير: قال أوحى الله إلى محمد: ألم يجدك يتيما؟ ألم أجدك. أوحى الله إلى محمد: ألم أجدك يتيما فآويتك؟ ألم أجدك ضالا فهديتك؟ ألم أجدك عائلا فأغنيتك؟ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك؟ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنة حرام على الأنبياء حتى تدخلها يا محمد، وعلى الأمم حتى تدخلها أمتك. هذا يحتاج إلى نص مبين مفسر يقطع العذر، وإلا فيبقى على الإبهام ولا يضر، ما يضر. مدين على آيات هذه نص ساعة باقي، نصف ساعة مدين عليه ثلاث ورق ما يمديش إلى ظهر ما يمدي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.